الحمد لله رب العالمين، لا تدركه العيون بألفاظها ولا تحده الألسن بألفاظها. العصور لا تخلقه بمرورها، والدهور لا تهرمه بقرورها. هو قوة كل ضعيف، وعز كل ذليل، وغنى كل فقير. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. سبحه الطير في وكره، وقده اللب في قفره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الوجوه له خاشعة، والرقاب له خاضعة، يدين له النجم في أفقه، يدين له الفلك الدائر، يدين له الفرخ في عشه، والسر السما الجارح الكاسر. تدين البحار قيتانها، وماء سحاباتها القاطر. تدين له الأسد في غابها، وظبي الفلا الشارد النافر. يدين له الضر في سعيه، يدين له الزاحف الناشر. تدين الوهاد تدين النجاد، يدين له البر والفاجر. يدين الحياة يدين الوجود، يدين المقدر والحاضر. وكل العباد إليه رجوع، وفوق العباد هو القاهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا لعبادته، وكلفنا بحمل رسالته، فرض علينا شكره، فرض علينا ذكره. اسمع إليه وهو يقول كما جاء في الأثر: يا عبادي، أنا ما خلقتكم لأستوحش بكم، يا عبادي ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحش، ولأستكثر بكم من قلة، ولا لأستأنس بكم على أمر عجزت عنه، وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلا، وتذكروني كثيرا، وتسبحوني بكرة وأصيلا. يا عبادي، لو أن أول وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على غير قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها. من وجر فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. سبحانه ملك على العرش استوى، وحوى جميع الملك والسلطان، فأدائح والمحامد كل بخواري وجواني وجناني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله لا عز لنا إلا بتحكيم شريعته، ولا شرف لنا إلا بالانتماء إلى رايته. إذا كان الشيوعي يفتخر بانتسابه إلى ماركس ولينين وجيفان، وإذا كان العلماني يعتز بانتمائه إلى هوبل، فإننا نحن المسلمين نفخر بانتسابنا إلى رسول الله. وممن فخرا وتيك لكوب أخمص أعطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عباد، وسيرت أحمد لي نبيا. فإذا تشعبت بكم السبل وإذا فاتت بكم المسالك فهي طريق واحدة، طريق الحق واحد، والسكون طريق الحق أفذاذ، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا خدعتكم الشعار، إنه شعار واحد فيه عزنا وشرفنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك جاء في الحديث القدس: وعزي لي يا محمد لو سلكوا إلي كل طريق واستفتح علي كل باب ما فتحت لهم حتى يروا خلفك يا محمد، بالشرق أو بالغرب لست بمقيم، أنا قدوتي ما عشت شرع محمد، فحشر يقضيني سراب خادع ومعي كتاب الله يسطع فيه. اسمعوا أيها المسلمون إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يرشدكم إلى ست دارين، فيقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، عضوا عليهما بالنواجذ. فالصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء ويا سيد العظماء ويا قدوة الأتقياء، يا من خاطبك ربك فقال: وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا إلى الله تصير الأمور. صل على النبي محمد وجل شافعنا بفضلك غني وعلى صحبه الكرام وآله والتابعين وكل عبد مرشد، فلقد عرفتك منعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. إخوة الإيمان والعقيدة، أوصيكم ونفسي في هذا اليوم العظيم الأغر بتقوى الله والإكثار من الطاعة قبل القدوم على الله وحلول السكرات والكروبات، علكم بهذه التقوى تأمنون يوم الفزع والحصرات. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، وعد الله حق، فتغرنكم الحياة الدنيا ولغرنكم بالله الغرور. لا تغتروا بهذه الدنيا فإنها فانية، أيامها أيام فيها معدود والأجل فيها محدودة، فيا من عصى ربه ومولاه وأخاه وأخاه وعق أمه وأباه، أنك راجع إلى الله عز وجل ليحاسبك على الصغير والكبير والفتيل والنقير. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يا من أقلع عن صلاة الجماعة وزاد الطاعة ونسي الساعة وابع على وانكب الحرمات، نهضه شبهات وليله شهوات وتجرأ على معصية رب الأرض والسماوات. إياك أن تغتر بشبابك فإن الموت لا يفرق بين شأن وشأن ولا صغير وكبير، ما بين ملك وأجير ولا بين ون وغفير. ولا تفتن بهذه الدنيا فإنها زائلة فانية لا تبقى على حل. اسمع يقول الله عز وجل وهو ينادي في القدسي محذرا: يا آدم لا تغتر بشيء، فمن شاب سبقك إلى الموت، زر المقابر تجد قبورا كتب عليها عمره يوم، عمره شهر، عمره سنة. لذلك لا تغتر بشبابك، فكم من شاب سبقك إلى الموت. يا آدم لا تفرح بدنياك فلست بمخلد، هذه الدنيا لزوم ولا خلود فيها لأحد، ولو كان من نصيب أحد لكان من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن آدم استحي مني عند معصيتك، استحي منك لا أعذبك. أدخل الشر كلية شعر جديد قال يوم هارون الرشيد الذي يخاطب السماء في سمائها قل لها انظري حيث شئت سيأتيني خراجك آخر العام. دخل عليه وقد أعد شرابا وفيرا وطعاما كثيرا، فقال يا أبا العتاهية صف لنا ما نحن فيه من الدنيا. فقال أبو العتاهية ما بدا لك سالم في ظل شاهقة القصور؟ قال حد ثم ماذا؟ فقال أبو العتاهية اسعى كما اشتهت الروان وفي البكور. قال ثم ماذا؟ فقال أبو العتاهية فالنفوس تقع في ضيقة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا غرور. فبكرون وقال سير يا أبا العتاهية أرسل إليك أمير المؤمنين لتصره فأحزنته؟ قال يا هذا فإنه رأى في عمى، إن حب الدنيا عمى، إن في عمى فكره أن يزيدنا عمى. ولهذا قال العلماء الذي يكر بحب الدنيا أخطر من الذي يكر بالخمر، فتسكر بالخمر يطفئ بعد سكر من غلاف. وأما من سكر بحب الدنيا فلا يفيق إلا إذا ارتطم رأسه بجدار القبر دم، ولكن وحين مندم. هي الدنيا تقول بملء فيها الحذار من بطشي وفتي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. مؤمن الذي يريد الله والدار الآخرة لابدوا أن يستقيم اليوم على الطريق، وتسلح بإيمان وثيق سائلا ربه الثبات والتوفيق. سفيان بن عبد اللقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أعمل بعد. فقال النبي كمات معدودات والذي أوتي جوامع الكلم قال له قل آمنت بالله ثم قم. إنها الاستقامة التي هي إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى مع القيام على طاعته بما شرع وأذن، وذلك فإنها في طاعة الله عز وجل بتنفيذ أوامره والبعد عن نواهيه، وتثبت على ذلك إلى أن تلقى الله عز وجل. جزاء من يستقيم إنما قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وكم فيها ما تدعون. هذا لمن؟ للاستقيم. وهذه الاستقامة إنما هي عور في الضمير وسلوك وحياة عور على تكاليفها وتبعاتها. فالذي يكفو عن الحرام يحتاج إلى صبر، والذي يستقيم على الطاعة يحتاج إلى صبر ومجاهدة. بل قال العلماء إن الصبر على المأمور وإن الصبر عن المحظور أشد من الصبر على المقدور، لأن المقدور أن تصبر الصبر عليه، وأما الصبر عن المحظور وعلى المأمور فهذا شاق على النفس وصعب ومكلف وبال. ولذلك هذه هي الاستقامة. الاستقامة أيها الرجال إنما هي شعور في ضمير العبد يجمع في قلبه أدعو عن معصية الله وقذف في قلبي مخافة مولاه، فإذا هم بمخالفة تذكر وضع بهات كفر، فهو صاحب قلب يقظ وذن حساس، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أحوجنا اليوم أن نربي الجيل على هذه الأمة وعلى تلك الاستقامة في زمن فسد فيه شبابنا لقلة التربية، وما عم به الصلاة إن وجد، عم به الفساد إن فقد، وتقال المتنبي فإن الجرح ينغر بعد حين إذا كان على فساد. ونحن مأمورون بتربية الجيل لأن الله عز وجل كلفنا بها. أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك فإن حال شبابنا اليوم يدمي القلوب ويمزق الأبدان، وترى أحدهم يحمل في جيبه جوالا ملغوما بما فيه من فساد وانحراف، يدعو إذيه ويقمص كل فضل. أين والده ليراقبه ويحاسبه عند نرى طالبا ونحن نشكو من ضيق الصرف في المرحلة الإبتدائية يحمل جوالا يزيد ثمنه عن شكل، لا يستطيع المدرس أن يأتي بمثله. أقول إن هذا الأمر إذا انفلتت فيه التربية حدث فساد عظيم والعياذ بالله. فبعضا من الشباب ومن الصبية يكف عن النت وعلى الدردشة والحراف طلوع الفجر، فإذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة غطى في النوم غطي، وسمعت أخيرا ونقي، ومن عجب أن يخرج أبوه ليؤدي صلاة الفجر. أين هذا المسلمون؟ إن الأولى والأجدر أن نرى هذه التربية وأن نحافظ على تربية أبناء. قل إن الخاسرين الذين خسروا يوم القيامة ألك هم الخسران المبين. لذلك نحن بحاجة إلى هذه الاستقامة حتى نصنع جيلا فتيا يتبع الراية ويحقق الغاية ويقود الأمة بإذن الله عز وجل إلى كل خير وفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة المسلمون، إن الاستقامة إنما هي سلوك في وضع الأمة يثمر الأخلاق القويمة ويدعو إلى المعاملة السليمة، حيث يسعد المجتمع ويهنأ بالأمن والرخاء وتفوح في جنبته نسيم السعادة والصفاء. هي سلوك في حياة الفرد المؤمن تلبسه ثوب الظمة والإباء وتكسوه برداء الشموخ والاستعلاء، فالجبابرة كأنهم عباء، وينظر إلى الطواغيت نظرة ازدراء، نظرة احتقار وازدراء، لهم عنده أقزام وهو الموصول بالسماء. فإذا جمعوا ورصوا صفهم وأعلنوا الحقد الدفين صاح بثبات ويقين، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وإذا أنفقوا الأموال لنشر الرذيلة والخراف والضلال فإنه يهتف بقول الكبير المتعال فسينفقونه، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الذين كفروا إلى جهنم يحشرون وإذا طغوا في البلاد واستطاب على العباد فإنه يشمخ بكل عناد ويقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ونحطه في قائمة الإرهاب يحفظ المخالب والأنياب رفع لافتة فيها فصل الخطاب لن يضروكم إلا أن وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون فهو رابط الجد ثابت القدم مطمئن الفؤاد يعلم أن العبث للمتقين وأن سهم الله نافر وإن رأى على أهل الباطل اليوم فهم أنقادة موقوتة إذا جاء وعد الله عز وجل فساء صبر منذرين رؤيت الطواغيت اليوم الذين يستبيحون دماء المسلمين ويكون دماءهم وينهبون أموالهم ويتمثل ذلك في رأس الشر أمريكا التي تعيث في العالم فساد ويبطها اليهود الذين يعربدون في ديار المسلمين يوم تمزق المسلمون وأصبحوا إرادا وكادا متناثرين ممزقين أقول إن المسلم ينظر إلى كل ذلك يكون مستقيما إلى زوال أن الطواغيت كان يدرون بلد بأسيادهم والذين نصبوا جبابرة وجلادين على هذه الأمة هم زائلون لا محل فكما اختبى المجرم الليبي وفر كالجرد بعد أن ترك وراءه بل بعد أن تسبب فيما يزيد عن 50,000 من الضحايا لتكون وصمة سوداء في تاريخه والعذاب الآخرة أشد وأبقى إن المصير نفسه ينتظر ذلك الجبار المجرم أسلم يستبيح دماء المسلمين هناك في سوريا والذين يطلقون النار كما ترون حتى على الميت يطلقون عليه النار حقدا وصبوا كبرا وعنادا ويحسبون أن الله عز وجل يحسبون أن الله غافلا عن إجرامهم ولذلك قال الله عز وجل إنا من المجرمين منتقمون هذا يوقن به المؤمن الذي يستقيم على طريق الله تبارك وتعالى وشيعه هو الحق مهما طغى باطل لن نصر يوم النزال الأخير إلا سهم سيمضي أو ستبدى العنيد الكفور فإن هذه الاستقامة تظهر في الجماعة المسلمة فتربط على القلوب وتثبت الأقدام وتشمل وتوحد الكلمة فترى المسلمين كتلة واحدة وجماعة واحدة ترى القلوب متآخية وترى صفوفا مجتمعة كالبنيان المرصوص كالجد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هكذا تفعل الاستقامة وهذا يفعل الإيمان تذوب حشاشة عواصي العصر إذا دميت يوما لبغداد إصبعوا ولو صدعت في سفح لبنان صخرة لذكر الأهرام هذا التصدع هذا الضر يتحقق عندما نستقيم على منهج الله تبارك وتعالى وإننا اليوم أيها الإخوة الكرام ترى مختلفين وما ذلك إلا لضعف الإيمان لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بحر بهم ولكن الله أغلى بينهم هل فرقة دبت في كل قطر وانتشرنا أبناء هذه الأمة معنى لا يمكن أن ننهض إلا متآخين متوحدين وفي التوحيد للهمم اتحام أنت ابن العلا متفرقين أقول صار الور منا عندما ينظر إلى أخيه يكاد يعد على الأمل من الغير وأصبح الور يتعلق بقدر ما يحمل من دين إنما أصبح الولاء للجماعة الولاء للحزب مع أن الله عز وجل قال إن أكرمكم الله أبقاكم، فإن في قلبك غل وعداوة لمسلم لأنه لا ينتسب إلى جنبه، ماذا تقول لربك يوم القيامة إذا قال لك أين أنت من قولي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ بل إن الأمور جميعنا كثيرة لا حصر لها ولا عد، ينبغي أن نبحث عن الأمور التي تفرقنا وأن نغض الطرف الأمور التي توحدنا وما أكثر، حتى أكون من الذين قال عنه ابن القيم من الناس من يشبه الذباب الذي لا يقع إلا على الجرح. فالإخوة الكرام، إن الاستقامة مجموعة في كلمة قليلة، استقامة كما قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت وان تمعت ولا تمعت، ومن تمعت الاستقامة تحتاج إلى توبة من المعاصي إلى بعد عن الشهوات، ولا تقوم تحتاج إلى بعد عن الشطط والغلو والتطرف، لأنها تحتاج إلى استقامة على المنهج السليم، فلا غلو وتطرف لنقيض بسيط، ولا تفريط لفتنة صدر معاصي ولا فتنة شبهات تجنح إلى غلو. ونحن في كل صلاة بل في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمتهم غير المغضوب عليهم. اليهود وكانوا يعانون بل بعيد عنهم أن فرطوا، وقالين النصارى أفرطوا، ولكنها الوسطية، وكذلك جعلناهم أمة وسط، هذا تتوحد الأمة وتجمع القيمة. وصرنا بإذن الله عز وجل قريب تغيير، نبدأ بأبدينا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والقف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عندنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم وحد على الحق كلمتنا، واجمع على الدين شمل، وألف بالعقيدة بين قلوبنا، واجعلنا إخوة فيك متحابين، انصرنا على أعدائنا، ووحد كلمتنا، وانتقم ممن عادانا، فك أسرانا، واشف جرحانا، وتقبل شهداءنا، ورد شباب الإسلام إلى دينك ردا جميلا، ودعوانا أن الحمد